إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا. نعم، عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها فتصح الرواية. لا عندك نقص، لا عندك نقص ولا بالتجنة. لا فيه نقص في العبارة التي تقول تبي تجي. نعم، اللي قاعد يا عبد الله ظل الشمسان. اي ما يخالف، وش اللي عندك الحين؟ انا عجل عيالك ان شاء الله موجود. عقب اذا فعل عبادة اليوم بعد بعد قدر على اللي بعده هي التاسع. إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة عدم، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون. نعم، فللأول أمر. الفرق بين الروايتين والوجهين، الأول يقول فيها روايتان والثاني يقول فيها وجهان. الفرق بين الروايتين والوجهين هو أن الروايتين عن الإمام أحمد والوجهين للأصحاب، لكن ما كل واحد من أصحاب الإمام أحمد يكون من أهل الوجوه، بل المراد العلماء الكبار في المذهب إذا قالوا قولا صار قولهم هذا وجها. التوجيه ما يكون لكل أحد، ما يكون للعلماء الكبار في المذهب. طيب الآن عرفتم الأقسام كم من قسم؟ إذا كان أن يعود على ذات العبادة هذا القسم الأول على وجه يختص، أن يعود إلى شرطها على وجه يختص، أن يعود إلى ذات العبادة، أن يعود إلى شرطها على وجه لا يختص، والرابع أن يعود إلى شيء ليس بشرط فيها. كم هذه؟ أربعة أنواع، والمؤلف مثل لكل واحد منها. قال فللأول أمثلة، فللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب. نعم، هذا يعود إلى إيش؟ إلى ذات العبادة، لأن الصوم عبادة وقد نهي عن صوم يوم العيد، فيكون أن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم العيد، فإذا صمت ما يمكن يقول صح، لأن هذا مضاد للحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول هذا ما يصح. نعم، ومنها الصلاة في أوقات النهي. نعم، الصلاة في أوقات النهي، لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى تطلع قدر، هذا نهي. حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن. لو أن أحدا صلى قلنا إن الآن أتيت بعبادة منهي عنها بذاتها فتكون باطلة، لأننا لو صححناها لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله. نعم، لا هذه لها سبب، والمؤلف يقول الصلاة اللي ما تجوز، أما اللي لها سبب فالصحيح أنها جائزة. نعم، ها؟ أي لا، العيد ما فيه استثناء، أقول العيد ما فيه استثناء، العيد حرام بكل حال. ها؟ لا ما يصير، يوم الشك فيه استثناء. نعم، ومنها الصلاة في مواضع النهي فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم، وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه. هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم. نعم، ومنها طيب وش مثل الصلاة في المواضع المحرمة؟ كأعطان الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، فجاء إنسان فصلى في هذا المكان، النهي يعود إلى إيش؟ إلى ذات العبادة ولا لا؟ لكن يتعلق بمكانها، والصلاة في وقت النهي إلى ذات العبادة لكن يتعلق بزمانها. نقول هذا الذي صلى في أعطان الإبل صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه منهي عنها. فأنت الآن لو صححنا صلاتك في هذا مضادة للرسول عليه الصلاة والسلام. وكما أنه إذا نهي عن الصلاة في الزمن فكذلك النهي عن الصلاة في المكان لا فرق. لكن يقول المؤلف إن هذا على القول بأن النهي للتحريم، لا نهي للتحريم. أما إذا قلنا إن النهي للتنزيه فإنها تصح تصح ولكن تكون مكروهة، وهذا واضح. أقول هذا واضح، لكن مع هذا بعض العلماء يقول إن الصلاة في أمكنة النهي جائزة، جائزة مع الإثم، فيفرقون بين الزمن وبين المكان، يفرقون بين الزمن والمكان، ولكن في النفس من هذا شيء. نعم نعم لا صحيح مع الإثم، وش جائزة مع الإثم ما يمكن. أنا قلت جائزة؟ لا قلت صحيح. ها قلت جائزة؟ أجل خطأ، صواب جاء صحيحة مع الإثم. الأقرب أنها ما تصح، الأقرب أنها لا تصح إذا كان المكان منهيا عنه لذاته. أما إذا كان المكان منهيا عنه لغير لحق الغير كالصلاة في المعصوم فهذه الصحيح فيها الصحة. ها ما في السبب، أي هذا عذر، ذا هذا عذر. بس أتى بشروط الصلاة يا شيخ. إيه لكن ما دام نهي عنه قال لا تصلي في هذا فخالفت وقعت في المخالفة. نعم ترى حنا من قاعدتنا يا أخوانا تقرير القاعدة فقط، ولم إن بغينا نقاش كان هذا يبي يقدم يحسن. نعم ها؟ ما يعرض النهي في المعاصي؟ إيش؟ ما يعرض النهي؟ وش؟ في صلاة المعاصي بس؟ إيه؟ إيش؟ طهارة لا ما يعرض، لا ما يعرض، هذا يجب الوضوء من لحمها مع أنها طاهرة. نعم. ومنها صيام أيام التشريق فلا يصح تطوعا بحال، والخلاف في صحة صومها فرضا مبنيا على أن النهي مبنيا ولا مبنيون؟ فرضا مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص التطوع، وللثاني أمثلة كثيرة. التطوع الباء لا عندي التطوع ما يخال ما يضر. طيب فهمت ماذا أيضا؟ الصوم أيام التشريق، رجل صام أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى، النهي يعود إلى إيش؟ إلى ذات العبادة متعلقا بزمنها، فيكون كصوم يوم العيد، كصوم يوم العيد فلا صح. لكن أقول هذا إذا كان تطوعا، أما إذا كان فرضا فهل يصح أم لا؟ يعني مثل رجل عليه كفارة فصام في أيام التشريق، رجل عليه قضى رمضان فصام في أيام التشريق، هل يصح أم لا؟ يبني على الخلاف، يبني على الخلاف. من العلماء من يقول إن النهي عن التطوع وعلى هذا فيصح الفرض، ومنهم من يقول إن النهي عام وعلى هذا فلا يجوز الفرض. لكن الصحيح أن النهي عام، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي، إلا لمن لا يجد الهدي منين؟ من المتمتعين والقارنين، فهؤلاء يجوز لهم أن يصوموا أيام التشريق ومن سواهم لا يجوز، وإنما جاز لهؤلاء لأن للضرورة، لأن الله قال الصيام ثلاثة أيام في الحج، ولو لم يصوم القارن والمتمتع في هذه الأيام لانتهى الحج قبل أن يصوم. نعم. طيب إذن الصحيح أن صيام أيام التشريق لا يجوز إلا لمن لا يجد الهدي فقط. نعم. الحج وغير الحج. هنا. هنا ما يجوز يصومون أيام التشريق. نعم. وللثاني أمثلة كثيرة منها. وش هو الثاني؟ الذي يعود إلى شرطها. الذي يعود إلى شرط العبادة. نعم. منها على وجه نختص. نعم. منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك. وللثالث أمثلة كثيرة. طيب الصلاة بالنجاسة وبغير سترة، هذا الصلاة بالثوب النجس، يعني الثوب النجس من شروط الصلاة ولا لا؟ يعني قصدي الثوب من شروط الصلاة، لبس الثوب من شروط الصلاة أولا، لأن فيه ستر العورة وامتثال أمر الله بقوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم من تكون المسجد، فهو شرط لصحة الصلاة. فإذا صلى بثوب نجس فالنهي هنا يعود إلى شرطها على وجه يختص. وش معنى على وجه يختص؟ لأنه ما يحرم عليك ثوب النجس إلا إذا كنت تريد أن تصلي، وإلا فلو فرض أن الإنسان صلى لبس ثوبا نجسا في غير الصلاة فلا بأس. ومن ذلك ثياب الجزارين التي تصاب بالدماء المسفوحة، هذه نجسة، ولهذا تجدهم إذا أرادوا أن يصلوا يخلعون هذه الثياب. ومن ذلك أيضا ثياب النساء، فإن كثيرا من النساء تكون قد تليت بنوع من السلس فلا تصلي في ثوبها، تكون الثياب اللي عليها نجسة. ومنها أيضا ثياب المرضعة، إذا تنجست من الرضيع لا حرج عليها أن تبقى في ثيابها حتى تصلي. المهم أن هذا النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه، وش معنى على وجه يختص؟ أنه لا يحرم لبس الثوب النجس في غير الصلاة كذا، وكذلك أيضا بغير السترة يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص. أولى هو على وجه يختص ولا عام؟ عام في الصلاة وغيرها. اللهم إلا إذا كان الإنسان في خلوة ما يشاهده أحد فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يحرم عليه أن يتعرى في الخلوة أو لا يحرم؟ وأما مع أهله فلا حرج، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والحاصل أن التمثيل بغير السترة فيه شيء من النظر، اللهم إلا أن يراد بالسترة هنا السترة الواجبة في الصلاة، لأن السترة الواجبة في الصلاة أغلظ من السترة الواجبة في النظر ولا لا؟ أي نعم. فإذا أراد ذلك فنعم. طيب نعم. إذا صح الحديث، إذا صح الحديث فإنه يدل على التحريم، لكن الحديث فيه صحته نظر، ولهذا كثير من العلماء يقول إنه يجوز لأنه لا ينبغي الإنسان أن يتعرى، لكن التحريم بحيث نؤثمه فيه نظر. نعم. وللثالث أمثلة كثيرة. ما هو الثالث؟ أن يعود على الشرط على وجه لا يختص، وفيه روايتان. نعم. ها؟ محذوفة. وعبد الله الشمسان وش عنده؟ القاعدة كلها ساء. لا ما في. ما هي ورقة نفس القاعدة يعني بعد هذه ساء قبل بالعشرة. عجيب. نعم. بعدها مباشرة. مباشرة. بعد السطر يعني. في صفحة واحدة. إيه. يمكن يجي اختلاف الترتيب مثل ما قال عبد الله. يمكن يجوز يخلي ليس العاشرة. نعم. نشوف إن شاء الله. نعم. الثالث الذي يعود الى الشرط متعلق بالصحه ولا يعود الى شرطها لكن على وجه لا يخص. نعم. منها الوضوء بالماء المغصوب. طيب الماء الوضوء شرط لصحه الصلاه، فاذا توضا الانسان بماء مغصوب هل تصح صلاته ام لا؟ ها؟ فيه روايتان، فيه روايتان، لأن التحريم هنا يعود إلى شرط العبادة لكن على وجه لا يختص، ليس النهي عن استعمال المغصوب خاصا بالوضوء، بل لو استعملت الماء المغصوب في طعامك وشرابك وغسل ثيابك صار حراما ولا لا؟ إذن التحريم يختص بشرط العبادة ولا ما يختص؟ لا يختص. ولهذا فيها روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه أن الوضوء يصح وأن الصلاة تصح، لأن التحريم هنا مو ما قال الرسول لا تتوضأ بالمغصوب، كان يكون عائد على ذلك الشرط، لكن نهي عن استعمال المغصوب، استعمال المغصوب لأنه حق للغير، فالنهي هنا مو عن العبادة نفسها ولكنه عن انتهاك حرمة مال الغير. فلهذا الرواية الثانية أنه يصح الوضوء المغصوب، والمذهب المذهب لا يصح. نعم نعم. تبي تجين الآن انتظر. نعم أشهرهما في المذهب يعني، لا لا قد يكون الأشهر عند المتقدمين يكون خلاف المذهب عند المتأخرين، لأن تعرف المؤلف في أي قرن؟ في القرن الثامن، جاء بعده عالم. نعم. ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، وفي الصحة روايتان، وعلى رواية عدم الصحة فهل المبطل ارتكاب النهي؟ طيب الصلاة في الثوب المغصوب والحرير هذا يعود إلى إيش؟ إلى شرط العبادة اللي هو الستر بالثوب. التحريم هنا يختص ولا ما يختص؟ ما يختص. فالثوب المغصوب والحرير منهي عن لبسه سواء في الصلاة وغير الصلاة، ومثل ذلك الثوب اللي فيه الصور منهي عن لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة. فلو صلى الإنسان بهذه الثياب المحرمة فهل تصح صلاته أم لا؟ نقول فيه روايتان. نعم. وعلى رواية عدم الصحة يقول هل المبطل، فهل المبطل ارتكاب النهي في شرط العبادة أم ترك الإتيان بالشرط المأمور به؟ للأصحاب فيه مأخذان ينبني عليهما، لو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فصلى فيه فإن عللنا بارتكاب النهي لم تصح صلاته، وإن عللنا بترك المأمور صحت لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها. وأما من لم يجد، واضح هذه؟ أقول واضح أظن التفريق. ها؟ لا ما يقال لا تصلي، يقال لا تلبس الثوب. إيه؟ فالنهي يعود إلى الشرط لكن لا على وجه يختص، ما قيل لا تلبس الثوب في الصلاة. لو قال لا تلبس الثوب في الصلاة صار يعود على شرطه على وجه يختص. إيه؟ نعم. طيب الآن شف بترك المأمور، إذا صلى في ثوب حرير أو مغصوب وعنده الثوب المباح فقد ترك المأمور لارتكاب المحظور، وإذا لم يجد ثوبا مباحا فليس عنده شيء يؤمر به، فإذا صلى بهذا الثوب المحرم صحت صلاته لأنه لم يترك المأمور. وش المأمور؟ الثوب المباح ما عنده شيء. وإذا قلنا العلة ارتكاب النهي فهذا الرجل قد ارتكب النهي في الصلاة بالثوب الحرير. واضح؟ اتضح لك الآن؟ تعليله هذا التعليل. يقال هل إن نقول إن العلة هو أنك ارتكبت محرما أو تركت مأمورا؟ إن قلنا تركت مأمورا فإنها تصح الصلاة في هذا الثوب إذا لم يوجد ما إذا لم يوجد ثوب مأمور به، وإذا قلنا العلة ارتكاب النهي فأنت الآن قد ارتكبت النهي سواء وجدت أو لم تجد فلا تصح. هذا بناء على الخلاف. يقول مؤلف وإن عللنا بترك مأمور صحت لأنه غير واجد لسترة يؤمر بها. المذهب حطوا بالك المذهب في المغصوب إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا يقولون إنه لا يصلي به، لا يصلي به. لإيش؟ لأن لإرتكاب النهي. هذا الآن منهي عن لبسه، أنت منهي عن لبسه لا تلبس، وهذا المال لغيرك لا تستعمله، فما كنت ممنوعا منه شرعا فإنه يكون كالممنوع منه حسا، ولا لا؟ هذا لو لم يكن موجودا الثوب معروف أن تصلي عريان. لكن لو قال قائل إذا كنت أعلم أن صاحب الثوب إذا كنت في هذه الحال ما عندي ثوب وأنا بصلي أعلم أنه بيسمح، إيش تقولون؟ نعم نقول لا بأس إذا علمت أن هذا الرجل رجل كريم، إذا علم أنه ليس عندك ثوب تصلي فيه فسيسمح فلا حرج. نعم. أما من لم يجد إلا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على أصح الطريقين لإباحة لبسه في هذه الحالة. نعم. إذا لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبا فيه صورة أو ما أشبه ذلك مما حرم لحق الله فإنه يصلي فيه ولا إعادة، لأن المحرم لحق الله إذا طرت إليه مش تقولون فإنه يجوز يباح. هذه المسألة وإن كانت مسألة فقهية لكن لفائدتها نذكرها. رجل ليس عنده إلا ثوب النجس، وآخر ليس عنده إلا ثوب مغصوب، وثالث ليس عنده إلا ثوب حرير، فجاءوا يسألوننا وش تقولون؟ رجل ما عنده إلا ثوب نجس، وآخر ما عنده إلا ثوب حرير، والثالث ما عنده إلا ثوب مغصوب، قالوا وش نسوي؟ أما الذي عنده ثوب نجس فنقول صلي فيه وأعد الصلاة إذا وجدت ثوبا طاهرا. هذا المذهب، صلي فيه لزوم لازم صلي فيه، وإذا وجدت ثوبا طاهرا يجب أن تعيد الصلاة. فنفرض عليه كم من صلاة؟ صلاتين. وأما من لم يجد إلا ثوبا مغصوب ثوبا مغصوبا فنقول صلي عريانا، لا صلي في الثوب المغصوب لأن هذا ليس لك فوجوده كالعدم. وأما من وجد ثوب حرير فنقول له صل فيه ولا حرج، لأن هذا محرم لحق الله وأنت في هذه الحال قد أبيح لك أن تلبسه. واضح؟ هذا ما يعيد، لا يعيد. هذا هو المذهب. ولكن في المسألة الأولى إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا الصحيح أنه يصلي فيه ولا إعادة عليه، لأنه مأمور بستر العورة ومأمور بإزالة النجاسة عن الثوب، فستر العورة قادر عليه وإزالة النجاسة عن الثوب عاجز عنه، فيكون هنا قد فعل ما كلف به فصلاته صحيحة على قول الراجح. المغصوب لا يصلي فيه إلا إذا علمنا أن صاحبه سيسمح بذلك. رحمه الله تعالى. ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة. ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة، وفيها الخلاف وللبطلان مأخذان أيضا. فيها الخلاف، ما هو الخلاف؟ هل تصح أو لا تصح؟ نعم. أحدهما أن البقعة شرط للصلاة، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء. هذا مشكلة، معناها الصلاة في الطيارة ما تصح. والثاني أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم، فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة، وإن كان غير مختص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال، والهدي من المال المغصوب وللرابع أمثلة. ظاهر كلام المؤلف ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء، ظاهره أن هذه قضية مسلمة ولا نزاع فيها. فأما الأرجوحة فواضح أن الصلاة لا تصح فيها لعدم الاستقرار. أولا تعرفون الأرجوحة؟ أي الأرجوحة يعني لها صفات متعددة لكنها غير مستقرة، يعني يمكن إذا تثاقلت عليها نزلت، وإذا تخففت طارت، فهي غير مستقرة، لذلك ما تصح الصلاة عليها لعدم الاستقرار، والسجود لا بد فيه من استقرار. وأما البساط في الهواء ففي عهد المؤلف لا شك أنه مستقر فيما يظهر، بساط في الهواء يعني تحط بساط تجي الريح تشيله، نعم هذا ما هو مستقر ما في شك، لأنه ما دامت الريح عاصفة يمكن تشيلك أنت وياه، لكن إذا هدأت فالوعد الأرض تسقط. أما بساط سليمان عليه الصلاة والسلام فهذا من آيات الله، لكن في الطائرات ما ينطبق على هذا، الطائرات لا تنطبق على هذا، لأن الطائرة الآن مستقرة تماما كأنك على الأرض، فالصلاة على الطائرة صحيحة ولا تدخل في كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله إنما يتكلم عن أمر كان في وقته وهو غير مستقر. ها؟ وش اسمه؟ ديروف. مصوبة هو نفس المحرم لكنه لا يختص، يعني مثل الإنسان يصلي في المكان المصوب نفس الحركات هذه حرام عليه أن يتحرك وهو في هذا المكان لأنه لا حق له في ذلك، مع أن هذا ما يختص بالصلاة، إذ أن حتى لو تأتي وتضطجع في المكان المغصوب صار ذلك حرام عليك. هنا فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة، وإن كان غير مختص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب. هذا أيضا فيه خلاف، إخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب، منهم من يقول إنه صحيح ومنهم من يقول إنه ليس بصحيح، بخلاف ما لو غصبت شاة وأهديتها فهذه حرام، لأن التحريم وقع في عينها. نعم. وللرابع أمثلة، منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها الوضوء. نعم. الوضوء من الإناء المحرم. طيب هذا حرام لكن لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، يعني إنسان يتوضأ من إناء فضة على القول بأن استعمال الإناء حتى في غير الأكل والشرب حرام، نقول الوضوء صحيح والفعل محرم. لماذا كان الوضوء صحيحا؟ لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فشرطها الوضوء بالماء، حتى لو وجدت الماء على الأرض توضأت منه، فالإناء ليس بشرط. نعم. طيب ومنها نعم. ومنها صلاة من عليه عمامة غصب صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب، وفي ذلك كله وجهان، واختيار أبي بكر عدم الصحة. والصحيح عندكم اختيار ولا اختيار؟ واختيار. نعم. وش عندكم أنتم؟ طيب هذه أيضا الصحيحة الصحة، لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. إنسان مثل عليه عمامة مغصوبة يصلي في عمامة مغصوبة تلبسه بهذا الأيمن والمغصوبة حرام ولا لا؟ طيب صلاته صحيحة، لأن العمامة ما هي شرط في الصلاة. يجوز للإنسان أن يصلي ورأسه مكشوفة، ويجوز أن يصلي ورأسه مستورة بغير العمامة، فليست العمامة شرطا للصلاة. ولهذا نقول إن الصلاة الآن تصح مع تحريم المضي في هذه في لبس هذه العمامة. هنا وكذلك ما في يدي خاتم ذهب، الفعل حرام والصلاة صحيحة، لأن التحريم هنا لا يعود لا للصلاة ولا لشرط الصلاة. يعني ما قيل لنا لا تصلوا في خاتم ذهب، بل قيل لنا لا تلبسوا الذهب. هنا نعم وجعل من الصحة، لأنه مطالب بإزالة هذا الشيء، فهو الآن متلبس بزمن محرم. لا الثوب اللي فيه تصوير، اللي فيه لا اللي فيه التصوير، الثوب اللي فيه التصوير ما تصح الصلاة به، لأن التحريم يعود إلى شرط العبادة وهو هذا الثوب. لو كانت الصورة في مكان العمامة إيه نعم تصح الصلاة، لكن مع تحريم اللبس. وأما من عليه ثوبان أحدهما غصب فقيل هو مخرج على هذين الوجهين، وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب، لأن المباح لم يتعين للستر، بل الستر حصل بواحد غير معين. في حد لأن المباح لم يتعين للستر، بل الستر حصل بواحد غير معين. فمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب. الثوب المغصوب لأن المباح يتعين. طيب هذه المسألة انتبهوا لها، إذا كان على الإنسان ثوبان أحدهما محرم والثاني مباح، فالمذهب أن الصلاة لا تصح، وعلل قال لأن المباح لم يتعين للستر، بل الستر حصل بواحد غير معين. انتبهتم؟ واحد عليه الثياب ثوب حرير وثوب قطن، ثوب الحرير حرام وثوب القطن حلال، فصلى، هل تصح صلاته؟ المذهب لا، لأن النهي هنا يعود إلى شرط العبادة وهو الستر، فلا تصح الصلاة. فإذا قال قائل الستر لم يختص به هذا المحرم، قلنا ولم يتعين في المباح، أولى هو الستر لم يختص بهذا المحرم، لأن الستر حصل بالثوب المباح والمحرم. أجابوا قالوا ولم يتعين في المباح، فالستر حاصل بأحدهما فلا تصح الصلاة. وقال بعض أهل العلم بعض الأصحاب إنها تصح الصلاة، وذلك لأن الستر لم يتعين في المحرم. وفصل بعضهم فقال إن كان الثوب المباشر للجسد هو المباح صحت الصلاة، لأن الستر حصل به والأعلى وش يعتبر زائدا وفضلة. وإن كان المباشر للبدن هو الثوب المحرم فالصلاة لا تصح. وهذا التفصيل جيد، لأنه ينظر إذا كان الذي يباشر الجسد هو الذي حصل به الستر، إذا كان هو المباح فالصلاة مباحة وحلال، أو أقول فالصلاة صحيحة. وإن كان الخارج هو المباح فالصلاة باطلة. نعم ها؟ هذا هو أقرب. نعم. وأما الحج بالمال المغصوب ففي صحته روايتان، فقيل لأن المال شرط لوجوبه، وشرط الوجوب كشرط الصحة كشرطي، وشرط الوجوب كشرط الصحة. ورجح ابن عقيل الصحة، وجعله من القسم الرابع، ومنع كون المال شرطا لوجوبه لأنه يجب على القريب بغير مال وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيد خاصة، كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل، والله أعلم. عندكم وليس بشيء؟ وعندك عبد الله؟ طيب، هذه المسألة أيضا، إذا حج الإنسان بمال مغصوب فهل يصح حجه أم لا؟ فقال بعض العلماء إنه لا يصح حجه، لأن المال شرط للوجوب، فكان كشرط الصحة فيكون عائدا إلى شرط العبادة. وقيل إن الحج صحيح مع الإثم، لأن المال ليس بشرط للوجوب كما أنه ليس بشرط للصحة. والدليل على أنه ليس بشرط للوجوب، الدليل على ذلك أن القريب الذي في مكة يجب عليه الحج وإن لم يكن عنده مال، لأنه يتمكن من الحج على قدميه. ولكن كأن ابن رجب رحمه الله نظر في ذلك فقال وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيد خاصة، كما أن المحرم شرط للوجوب لكن في حق من؟ في حق المرأة. فكأن ابن رجب اعترض على ابن عقيل في هذا الفرق، وقال إنه شرط للوجوب ولا مانع من أن يكون شرط للوجوب في حق بعض الناس دون بعض، كما أن المحرم للمرأة شرط للوجوب، ومع ذلك كما أن المحرم شرط للوجوب ومع ذلك فهو شرط في النساء دون الرجال. ولكن الذي يظهر لي أن الحج بالمال المغصوب صحيح لكنه حرام، لأن الحج لا يعتمد على المال، فكما قال ابن عقيل قد يحج الإنسان بدون مال، قد حتى لو كان بعيدا قد يحج بدون مال، يمكن أن يحج على قدميه مع الركب، وهذا وقع كثيرا في الأزمان السابقة. يأتون أيضا من بلاد بعيدة للحج، يأتون من الباكستان ويأتون من الهند على أرجلهم. هنا نعم نعم، إذا كان حجك يتوقف على المال فلا بد من وجود المال، لكنه ليس بلازم، قد يحج الإنسان وليس عنده مال. نعم، لا هو ما تدل على الوجوب، تدل على أن الأفضل أن الإنسان يتزوج لئلا يكون آلة على الغير. فإذا كان مع الإنسان مثلا زادها الذي يأكله في بلده عادة أو ما يحصل به ذلك، ما صار هناك مال زائد على الأصل. الربا هنا المحرم لحق الله كالمحرم لحق الآدمي. القاعدة العاشرة: الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، ويدخل تحت ذلك صور. طيب، إذن قسم المؤلف الألفاظ باعتبار المعاني إلى ثلاث أقسام: منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن فلا يجزئ عنه غيره، ولهذا من عجز عن القرآن باللغة العربية ما نقول ترجم القرآن واقرأ به، بل نقول اعدل إلى التسبيح والتكبير والتهليل، اعدل إلى ذلك وترجمها كما سيأتي، لأن القرآن كما قال المؤلف لإعجازه بلفظه ومعناه، ولتعليل آخر وهو أن القرآن متعبد بلفظه. لفظ القرآن لو ما تعرف معناه أنت متعبد به، فلذلك لا بد من اللفظ ومعناه. ومنها ما يعتبر معناه فقط، يقول كألفاظ العقود، العقود يعتبر معناه. وظاهر كلام المؤلف أنه حتى عقد النكاح يعتبر معناه دون لفظه، وهذه المسألة فيها خلاف سبق الكلام عليه في دراسة الفقه. هل يعتبر في عقد النكاح أن يكون بلفظ الإنكاح والتزويج؟ المشهور من المذهب أنه يعتبر، ولا بد أن يكون بلفظ النكاح، الإنكاح أو التزويج، إلا فيما إذا قال الإنسان لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فإنه في هذه الحال يكفي، لو ما قال نكحتك. ولكن الصحيح كما سبق أنه حتى عقد النكاح يصح بالمعنى دون اللفظ، وأن العام لو قال جوزتك بنتي فقال قبلت فالنكاح صحيح، أما المذهب فالنكاح غير صحيح، حتى لو دخل عليها وجاء منها بأولاد فإنه يجب أن يجدد العقد، لأنه لم يكن بلفظ الإنكاح أو التزويج. ولو قال مثلا ملكتك بنتي وقال قبلت، يقولون هذا العقد غير صحيح، لأنه لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج. وسبق أن القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودلت عليه النصوص، من أن المعتبر المعنى. حتى حديث الواهبة نفسها في بعض ألفاظ الصحيح في البخاري ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها. طيب، إذن المؤلف ظهر كلامه هنا يقول كألفاظ عقد بيع وغيره من العقود، ها، يدل على أنه حتى النكاح يصح بالمعنى دون اللفظ. طيب، ألفاظ الطلاق مثلها، نعم مثلها، اي نعم، ما دل على المعنى فإنه يثبت به الطلاق. لكنهم سبق لنا في درس الفقه أن الفقهاء يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمين، صريح وكناية. طيب، لكننا ذكرنا هناك أن هذه الكنايات قد تكون صريحة. في لغتنا نحن هنا في القصيم، إذا قال خليت زوجتي فهو صريح، هو طلاق لكنه صريح، وعند الفقهاء كناية. هنا طيب، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه، وهذا القسم الثالث، وذكر لهم أمثلة منها دون العجز سقطت عليه نحط عنه أيها ما يمكن ترقى. وعند أيها سقطت سقطت، هي الزيادة من الطابع مقبولة، وافق شنه وطبقه وافقه فعنده أخطر. نعم نعم، لا زين ماشي. ويدخل تحت ذلك صور، منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه، هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته، على وجهين. ومنها الصحيح أنه يأتي به بلغته، لأن هذا لا يتعبد بلفظه فليس كالقرآن، ولأن القرآن كلام الله عز وجل، فلو ترجمناه لخرج عن كونه كلام الله، لأن الله ما تكلم به إلا باللغة العربية، بخلاف التسبيح والدعاء وما أشبهه. لا، بالمعنى، ولذلك هي غير معجزة. احنا قلنا في رواية الحديث بالمعنى، هذا يستثنى الأذكار اللي حيث إيه لأن هذا قادر، هذا قادر، ما يجوز أنه مثلا يروي الحديث بمعنى وهو قادر على اللغة العربية، لكن مع العجز لا بأس به. نعم. طيب الأذان في غير اللغة العربية غير قادر عليه. هنا. أو يستبدل بذلك. كان نقول إجاب مسجل وحط عند الميكروفون. نعم. يشاف أحسن واحد من المؤذنين وخلى في جميع المساجد. الظاهر لي والله أعلم من الأقرب أن نلاحظ معنى العبادة وهو أن يؤذن بلغته، مع أني في ظاهر في الظاهر لي إن إن إن غير العرب يستطيعون الكلمات هذه بسيطة. ولو اعتمدوا شيخ على المسجل لتركوا الأذان. أي نعم. لو اعتمدوا على المسجل لتركوا الأذان. لا الظاهر أي نعم، الظاهر أنه عبادة يأتي بها بحسب قدرته. نعم. ومنها خطبة الجمعة. إلا تدخل فيه. أن الإنسان أن الخطيب إذا كان يخاطب من لا يعرف العربية جازت خطبته بغير العربية ولو كان قادرا عليها، لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولا يمكن بيان لغير العرب باللغة العربية. وأما إذا كان الإنسان أمام قوم يعرفون اللغة العربية واللغة غير العربية فإنه يجب أن يخطب بماذا؟ باللغة العربية. نعم. إذا كان بعضهم يعرف بعضهم والأكثر لا يعرف. إيه. فهو يخطب بهما جميعا. يخطب أولا بالعربية للعرب ثم بغير العربية لغير العرب. حتى الشروط. إيه نعم نعم حتى الشروط. ومنها نعم. لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان. أنا الصحيح أن عقد النكاح ينعقد بالعربية وغير العربية، وأنه مثل ما سبق في العقود، لكن بشرط أن يكون معلوما لدى المتعاقدين والشهود. فإذا جاء إنسان مثلا يعرف اللغة الإنجليزية وزوج شخصا باللغة الإنجليزية والشخص يعرف والشهود يعرفونها، فالصحيح أنه يصح، وأن اشتراط العربية في العقود كلها ليس بصحيح. نعم. ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح. نعم. والخلاف فيه كالنكاح. وما هو اللعان؟ اللعان هو أن الإنسان إذا رمى زوجته بالزنا فإننا نطالبه، فإما أن تقر أو تنكر، إن أقرت وقيم الحد عليها، وإن أنكرت فإننا نطالب هذا الرجل إما بإقامة الشهود وإما بالجلد. نعم. فإن لم يقم الشهود ولم يستسلم الجلد عدلنا إلى أي شيء؟ إلى اللعان. فيؤتى بالرجل والمرأة فيقول الرجل أشهد بالله لقد زنت، ويعينها، ثم يقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. عليه بضمير الغيبة أو بضمير المتكلم؟ بضمير المتكلم. لكن لما كان التحدث عن غائب جاءت بلفظ عليه. كذلك تقول هي أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، وسمي لعانا من باب التغليب، وإلا فهو بالنسبة للزوج لعنه وبالنسبة للمرأة غضب. لا بد من أن يكون المسجد شرط. لا مو شرط. نعم. القاعدة الحادية عشر. عشر سنة عندكم؟ وأنتم؟ عشرة. عشرة عندك؟ خرج من الخطأ. وش عندك عبد الله؟ الصواب الحادي عشرة. هذا الصواب في اللغة. الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان. أولا اعرفوا قول المؤلف بجنسه، وأن له أن يتنفل بغير جنسه بلا أشكال. فمن عليه فرض صلاة يجوز أن يتطوع بالصدقة، ومن عليه فرض زكاة يجوز أن يتطوع بالصلاة، لكن كلام أن يتطوع بجنسه قبل أداء الفرض هذا هو محل هذه القاعدة. نعم. أحدهما العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق. كالصلاة. كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها. كالصلاة إيش؟ كالصلاة. كالصلاة بالاتفاق. خطأ. لا خطأ. خطأ نطقك. بالاتفاق. نعم. نعم. فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح، ولذلك صور. طيب، إذن العبادات العبادات المحضة إن كانت موسعة جاز التطوع بجنسها بالاتفاق. مثاله دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر فأراد الإنسان أن يتطوع بعدة ركعات، يجوز؟ يجوز سواء أطال أم قصر. أما إذا كانت غير موسعة بحيث لا يبقى من الوقت إلا مقدار ما تؤدى به الفريضة فإنه يقول مضيقة، قصر إن كانت مضيقة بحيث لم يبق من وقتها إلا مقدار فعلها فإن التنفل لا يجوز حينئذ. طيب والقضاء هل يجوز أن يتطوع بعبادة من جنس المقضية؟ المؤلف رحمه الله يقول فيها صور. نعم. منها إذا تضايق وقت المكتوبة هل ينعقد التنفل المطلق؟ حينئذ على وجهين. إيه نسخة. نعم. إيه نسخة. ما هي عندك عبد الله؟ إيه. نعم. ومنها من عليه صلاة فائتة. نعم. فيها على وجهين. نعم. هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟ على وجهين. لأن قضاء الفوائت على الفور أما الأولى فالصواب حذف المطلق، يعني هل ينعقد التنفل سواء كان مطلقا أم مقيدا. وش معنى مثال المقيد؟ كالراتبة مثلا، هذا رجل الآن في صلاة الظهر الوقت ضيق لا يستوعب أكثر من صلاة الفريضة، هل يجوز أن يصلي الراتبة التي قبلها ولا لا؟ يقول المؤلف في ذلك وجهان، في ذلك وجهان، وهذا في غير من لم يقم إلا وقد ضاق الوقت، فإن من لم يقم إلا وقد ضاق الوقت فإنه يصلي الراتبة، وذلك لأن الوقت في حق النائم متى يكون؟ حين استيقاظه، حين استيقاظه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن هذا الذي ذكر المؤلف في حق رجل تهاون بالصلاة، هو مستيقظ يقول هل حين أصلي، هل حين أصلي، لين راح عليه الوقت ما بقي إلا مقدار فعل الصلاة الفريضة. ففي هذه الحال نقول لا يصح منك التطوع حتى النافلة اللي قبل الصلاة ما تصليها، لأن الوقت بحقك ضيق. نعم. وأما القضاء فيقول المؤلف هل يصح النفل المطلق احترازا من النفل المقيد كالراتبة، فإنها تصح، وقد دل على ذلك النص حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين سنة الفجر ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، فهذا المقيد يصلى قبل القضاء ولا حرج. فهمتم الآن ولا لا؟ طيب نعم. ومنها إذا شرع التنفل بعد إقامة الصلاة المكتوبة فهل تصح على وجهين لأن الجماعة واجبة؟ هذه المسألة أيضا من هذا الباب. لما أقيمت الفريضة صار الوقت مضيقا بالنسبة للنفل لأن الجماعة واجبة، ولكن الجماعة على المذهب تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وعلى هذا فإذا كان يمكنه أن يكمل هذه النافلة قبل أن يسلم الإمام فإنه يكملها ولو فاتته جميع الصلاة، ما دام يمكنه أن يكبر قبل سلام الإمام فإنه قد أدى الواجب. وقال بعض العلماء إنه إذا كان يخشى أن تفوته ركعة من الصلاة فإنه لا يجوز له أن يكملها، لأن صلاة الجماعة ما تدرك إلا بركعة، وهذا هو الصحيح. لكن يبقى من حيث القواعد، لكن يبقى النظر في حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهل المراد لا صلاة ابتداء أو لا صلاة مطلقا ابتداء واستمرارا؟ اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من قال لا صلاة ابتداء لأن الإقامة إنما كانت لهذه الصلاة المعينة فلا تصلي غيره، واستأنسوا لذلك بما جاء في مسند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت. قالوا هذا يشير إلى أنه لما كانت الإقامة لهذه الصلاة فإنك لا تشرع في صلاة أخرى، بخلاف ما إذا كنت شرعت في الصلاة فلا تقطعها. واستدلوا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وعندي في هذه المسألة أن الأقرب والله أعلم هو أنك إن كنت قد صليت ركعة كاملة فأتمها خفيفة، يعني بأن أقام وأنت في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فإنك تقطعها، استنادا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن هذا المتطوع أدرك ركعة مأذونا فيها قبل الإقامة فيكون قد أدركها كأنه أدركها كلها قبل الإقامة، وإلا فإنه يقطعها أحوط، لأن الحديث فلا صلاة قد يقال إنه عام، ثم نقول إن اشتغال الإنسان بالواجب أفضل من اشتغاله بالتطوع، لأن جزءا من الفريضة أفضل من التطوع، كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لا يصح النفل لأن الوقت مضيق، رمضان محصور، فلو أن الإنسان صام نفلا في شهر رمضان ما صح النفل، لكن هل ينقلب إلى فرض وقد نواه نفلا؟ يقول ينبني على وجوب نية تعين النية. والصواب بلا شك أن التعين واجب، وعلى هذا فلا يصح فرض فلا يصح نفلا ولا فرضا. نعم. أنهم قصت ما مسألة هذا جائز. إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح. طيب هذا هو مضيق ولا لا؟ مضيق باعتبار أن الحج لا بد أن يبدأ بفرضه قبل نفله، ولكن هنا يقول أنه ينقلب عن الواجب. لماذا؟ لأن الحج يختلف عن غيره، يجوز فيه قلب النية، حتى إن الإنسان لو حج عن غيره وهو عليه حجة الفرض ولبى عن غيره وأكمل الحج عن غيره

وإذا كان الدين يستغرق ماله فإما أن يحجر عليه أو لا يحجر. فإن حجر عليه يعني منع من التصرف بواسطة القاضي فإن تصرفه لا يصح لأنه محجور عليه، عرفتم؟ وإن لم يحجر عليه لكن دينه مستغرق، فالمذهب أن التصرف صحيح لأنه حر في ماله. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح مع مطالبة الغرماء، إذا طالبوه ما صح تصرفه، وكلام شيخ الإسلام أصح لأنهم لما طالبوه تعلق حقهم بهذا المال المعين وهو ما عنده غيره. فلو جئنا مثل لشخص عليه 10,000 ريال دين ولا عنده إلا هذا العبد الذي يساوي 10,000 ريال فقط ما عنده غيره، فأعتقه مع مطالبة الغرماء بديونهم، فعلى المذهب يصح العتق لأنه ما حجر عليه، وعلى رأي شيخ الإسلام ما يصح، ورأي الشيخ أصح. ويقول أنه ينبني على أصلين، هذا يذكرنا الآن. نعم. ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين، أحدهما ما نص عليه أحمد رحمه الله، أحمد رحمه الله. أنت قلت نونت هذا أحمد، إيه نونت بالأول. المهم أنه ممنوع من الصرف أحمد عليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل في من تبرع بماله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان أن لهما رده، واحتج بالحديث المروي في ذلك. أنا ما أعرف هذا الحديث، لكن من يبي يدور لنا؟ الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام رد الذي تبرع او تصدق بمال وابواه محتاجان له. لا ما حديث سهل مو من هذا. المهم ان شاء الله دوره لعلنا نعلقه على النسخه لانه في فائده تعليقه. نعم. أنه نص في رواية أخرى على من أوصى لأجانب وله أقارب وله أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم فتخرج من فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء أنه يرد، ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية. يباع المدبر شندك؟ نبيع. شوف اللي عندك به نور. المدبر هو العبد الذي علق عتقه بالموت، فإن قال سيده إذا مت فأنت حر، فإذا مات وعليه دين فإننا نقدم الدين على التدبير. هنا نبيع المدبر وفي الدين. نعم. ونقل ابن منصور عن أحمد في من تصدق عند موته بماله كله قال هذا مردود لو كان في حياته لم أجوز له إذا كان له ولد. إيوه هذا أحد الروايتين عن أحمد إنه ما يجوز التصدق بجميع ماله إذا كان له ولد. لماذا؟ لأنه يدع واجبا لتطوع، ولكن الرواية الثانية عن أحمد جواز ذلك وقد فعل أبو بكر رضي الله عنه فتصدق بماله كله. فإذا علم الإنسان من نفسه أنه سيحصل لأولاده ما يجب لهم ووثق بما عند الله فإنه يجوز أن يتصدق بماله كله. ولكن الأفضل أن لا يتصدق بزائد على الثلث. ولهذا لما أراد كعب بن مالك أن يتصدق بماله أو أبو لبابة بن المنذر أن يتصدق بماله لتوبة الله عليه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك. كيف؟ إيه؟ نعم، هذا يدل على الجواز، لكن الأفضل أن لا يزيد على الثلث. نعم. ها؟ أي نعم. أي نعم. أقرع بينهما أمضى الثلث. هذا في موت، في مرض موته، لأنه ما يتبرع بأكثر من الثلث. وشي؟ قال هذا مردود ولو كان في حياته. إيه فيها نسختين عندي، ولو ولو اللي عندك وشي بهواو. إيه بهواو النسخة المطبوعة ما بهواو، لكن عندنا ولو كان نسخة فيها واو. إذن أجل صححوها، مع أن يجوز التعبير يعني بدون واو. أي إذا حذف أي يستقيم. نعم. قال هذا مردود ولو كان في حياته، يعني فهو مردود أيضا. طيب. القاعدة الثانية عشرة. أنا عندي الثانية عشر. أي لكن الصواب عشرة. عبادات الواردة على وجوه متعددة. الواردة. المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. بعضها اسم كان. وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع فعله. أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله. حط بارك من الآن، هذه القاعدة مهمة. العبادات الواردة على وجوه متنوعة، نحن أمامها بين أمور ثلاثة: إما أن نجمعها في آن واحد، وإما أن نقتصر على نوع منها دائما، وإما أن نفعل بعضها مرة وبعضها مرة. المؤلف ما ذكر إلا وجهين فقط، وهما أن نفعل هذا مرة وهذا مرة، والثاني أن نقتصر على واحد منه ونداوم عليه، مع أن الاحتمال الثالث أو الوجه الثالث وارد، وهو أن نجمعه. هذا وارد. ونشوف سياق المؤلف كلامه. ها؟ أقول الآن نشوف كلام المؤلف. نعم. لا، الجمع في أن تذكر الجميع في آن واحد. مثل تذكر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك مع اللهم باعد بيني وبين خطاياي. نعم. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله الثاني، لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. وقال ابن عقيل في صلاة الخوف: إنها تنوعت بحسب المصالح، فتصلى في كل وقت على صفة تكون مناسبة له. مناسبة. على صفة تكون مناسبة له. وهل الأفضل؟ بس جابها. طيب، الآن كلام الشيخ الإسلام هو الصحيح، وهو أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، لأنك إذا اقتصرت على واحد منها تركت السنة في الثاني. نعم. وأما ما ذكره ابن عقيل في صلاة الخوف فهو صحيح أيضا، وهو أن تنوعها في السنة بناء على أن هذا أنفع وأصلح للجيش، فتتنوع بحسب المصالح لكن لا تخرج عن المشروع. هنا وهي بلى كيف، هذا هو المهم، هذه السياسة الشرعية أنك تدور مع المصالح بشرط أن تكون في نطاق الشرع. نعم نعم نعم، كل شيء حتى الأذى والإقامة، ولهذا ينبغي الإنسان في الأذى والإقامة أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة، إلا إذا خشى التشويش، فقد يقال أنه إذا خشى التشويش فلا يخرج عن عادة البلد، مع أن الآن الحمد لله الناس بدأوا يتوسعون، كانوا بالأول ينكرون على من يجمع التكبير، يقول هذا أذان المسافرين، لو واحد قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ينكرون عليه، يقول هذا أذان المسافر، لكن الآن بدأوا يتوسعون قليلا. هنا ها طيب، وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج تحت ذلك. هذا الحقيقة هو الاحتمال الثالث مما قلنا. طيب، ويندرج تحت ذلك صور، منها مسح الأذنين، المذهب أنه يستحب مسحهما مرة واحدة إما مع الرأس أو بماء جديد، ولا يسن الجمع بينهما، وحكي عن القاضي عبد الوهاب بن جلبة قاضي حران أن الأفضل الجمع بينهما عملا بالحديثين. شفت الآن مسح الأذنين، الصحيح أنك تمسحهما بما فضل من الرأس ما تجدد، لكن على القول بأن التجديد وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل الأفضل أن تجدد مرة وتمسح مرة ولا تجدد مرة أخرى؟ نعم. هذا هو الأفضل بناء على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أو الأفضل أن تأخذ دائما تجدد الماء كما هو المذهب، أخذ ماء جديد للأذنين، أو الأفضل أن تجمع بينهما فتمسح الرأس ثم تمسح الأذنين بما فضل ثم تأخذ ماء جديد وتمسح الأذنين. هذا اختاره بعض، يقول المؤلف يقول على رأي القاضي الحراني انك تجمع بينه، ويرى ان هذا جمع بين الدليلين وليس كذلك، بان فيه لا الكلاف مو كلفة لكن بان خلاف المشروع، لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا جميعا، ما يفعلهما جميعا، فاما ان نصح حديث تجديد الماء ونقول إنه من باب تنوع العبادات، وإما أن نضعفه ونقول إنك لا تجدد مطلقا. حمد الله. ها؟ ما في شك أن صحيح مسلم أنه أخذ ماء جديد بعد اليدين، ما هو بعد الرأس، هذا هو الصحيح، هذا هو المحفوظ. المهم عند من صححه، ولهذا أشرنا إلى ذلك، قلنا إذا صح. نعم. ومنها الاستفتاح، المذهب أن الأفضل الاستفتاح بسبحانك الله. ولكن أنت من الذين ينصبون الجزئين في إن أن الأفضل الاستفتاح. نعم. بسبحانك اللهم مقتصرا عليه، واختار تلقص سبحانك اللهم مثل ما نعبر نقول اقرأ الحمد لله رب العالمين، ها؟ ما هو بس الآية هذه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. واختار ابن هبيرة أن الجمع بينه وبين الاستفتاح بوجهت وجهي أفضل. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يستفتح كذلك. أنا عندي أنه يستفتح كذلك، ولكن يستفتح، لكن عندي نسخة يستفتح بذلك. مش عندكم كذلك؟ وعندي كذلك؟ أنا عندي بذلك نسخة. نعم. لذلك. نعم. ولكن ورد في الجمع أحاديث متعددة وفيها ضعف، وبتقدير ثبوتها فلا تكون المسألة من هذا القبيل. نعم. لا تكون، يمكن أن تكون. وعلى تقدير ثبوتها لا تكون. تكون. لا. عندك. ها؟ لا صواب، إما لا تكون وإلا فلا تكون. إلا أكتب. فهمتم الآن الاستفتاح؟ ورد على وجوه متنوعة. الأفضل أن تستفتح على المذهب بسبحانك اللهم وبحمدك، هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله ومشى عليه أصحابه. وذكر ابن القيم في زاد المعاد نحو 10 أوجه ترجحه على غيره، ولكن الصحيح خلاف ذلك. صحيح أنك تستفتح بهذا، وتستفتح في حديث أبي هريرة اللهم باعد بين وبين خطايا، وحديث أبي هريرة يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين الاستفتاحات، لأنه سأله ماذا تقول فقال ها قول اللهم باعد بين وبين خطايا، ولو كان يقول شيئا آخر لبينه. نعم. إيه فلا. نعم. ومنها إجابة المؤذن هل يشرع فيها الجمع بين الحيعلة والحوقلة أم لا، وكذا في التتويب في الفجر فيه وجهان. نعم. والصحيح صحيح أنه لا يجمع، صحيح أنه لا يجمع، لأن جمعه بعيد من المعنى. المؤذن يقول حي على الصلاة، إذا كان المؤذن يقول حي على الصلاة فهو يدعوك، إذا قلت أنت حي على الصلاة دعوته، فكمان يقول تعال صل في المسجد يقول أنت تعال صل في البيت، فيتنافى. ولهذا نقول إنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. وكذلك التثويب، ما هو التثويب؟ قول الصلاة خير من النوم، هذا التثويب، وسمي تثويبا من الثوب، وهو الرجوع، كأن الإنسان أو كأن المؤذن رجع إلى الدعوة إلى الصلاة مرة أخرى. والصحيح في التثويب أنك تقول كما يقول فقط بدون لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ما في دعاء؟ لا، ما هو صحيح. لا. ومنها سنة الجمعة بعدها، نقل إبراهيم الحربي عن أحمد رحمه الله. نقل إبراهيم الحربي عن أحمد رحمه الله أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات. بأربع ركعات بالفتح أربعة. ممنوع إذا لم تضف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد الردف. نعم. بأربع ركعات. نعم. بأربع ركعات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات، وصلاه ركعتين، فأيهما فعلت فحسن. وإن أردت أن تحتاط صليت ركعتين وأربعا جمعت فعله وأمره. وهذا مأخذ عندنا انتفاء جماعة إيه بالفاء مش عند أصحاب الخطوط ما فيها فاء إيه أنا عندي ما فيها فاء ما يخالف ترى ما تضغط بجودة ما يضغط هنا جمعت فعله وأمره. وهذا مأخذ غريب لاستحباب السد. وأما الأصحاب فلم يستندوا إلا إلى ما نقل عن بعض الصحابة في صلاته يعني صلاة البعض ست ركعات. فهنا الآن سنة الجمعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان بعدها أربعة. ثبت ذلك عنه في قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين. فبماذا نعمل؟ الإمام أحمد يقول إن اقتصرت على ركعتين فحسن وإن اقتصرت على أربع فحسن وإن جمعت بينهما نعم فحسن أيضا لأنه قال جمعت بين فعله وأمره عرفتم. فصار كم تكون راتبة الجمعة؟ ست ركعات. لكن شيخ الإسلام رحمه الله جمع بين الصفتين بجمع آخر فقال إن صليت في المسجد في مكانك فصلي أربعا وإن صليت في بيتك فصلي ركعتين. فحمل أمر النبي عليه الصلاة والسلام على شيء وفعله على شيء. وعلى هذا فإن صليت في بيتك فصلي ركعتين وإن صليت في المسجد فصلي أربعا وهو جمع حسن. وقال بعضهم إنه من فوائد ذلك أنك إذا صليت أربعا في المكان فإن هذا لإبعاد أن تكون صليت ركعتين في هذا المكان تكميلا للجمعة فمنها ظهرا. فإذا صليت أربعا زال هذا الإيهام. وهذا إنما يتأتى لو كانت الأربع بتسليم واحد. أما إذا كانت بتسليمين فلا تكون هذه العلة والله أعلم. كما قال ابن رجب رحمه الله تعقيبا على شيخ الإسلام ابن تيمية العلماء إذا نقلوا كلام شخص من أهل العلم ثم قالوا كذا قال يسمون هذا تعقيبا يعني أن الناقل لم يرتضي بما قاله المنقول عنه. وهو كذلك فإن الحديث ثابت في صحيح البخاري وأظن في كتاب الأنبياء من حديث كعب بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والخلاف في الأخيرة أما الأولى فلا خلاف فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أو كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا تجمع بينهما بناء على أنه لم يبلغه الحديث. ولكن ثبت في البخاري الجمع بينهما يعني مع الإفراد مهم معناه أنه ما ورد إلا مجموعا ورد مفردا ومجموعا يعني ورد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ورد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقينا هل يجمع بين هذا وهذا فيقال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. شيخ الإسلام يقول لا تجمع بينهم لأنه لم يرد فيما بلغه نعم لم يرد فيما بلغه الجمع بينهما وكل واحد عنده بدل عن الأخرى ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. نعم هذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام. لكن يقول ابن رجب كذا قال ولم يرتضه، وبين أنه قد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما، وعلى هذا فلا يكون من هذه القاعدة أولى، ما يكون من هذه القاعدة، لأنه وردت النصوص بالجمع بينهما. حينئذ نقول أيما أفضل، أن نجمع بينهما أو أن نفرد واحدا عن الآخر؟ الجمع ما دام ثبت الجمع وهو زيادة فإننا نأخذ بالزيادة. نعم. وفي هذا دليل على قصور الإنسان مهما بلغ في العلم، فمثل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال فيه الذهبي رحمه الله: كل حديث لا يحفظه شيخ الإسلام فليس له أصل. نعم، الذي قال فيه مثل هذا القول يفوته مثل هذا. لكن فيما يظهر لي والله أعلم أن النسخة التي بيد الشيخ الإسلام ابن تيمية يمكن أنه سقطت فيها إما من النساخ وهو الغالب، وإلا فإنه يبعد أن الشيخ الإسلام رحمه الله يخفى عليه وجود مثل هذا في صحيح البخاري. أي نعم. نعم. أي نعم. إذا ثبت الجمع فإن السنة الجمع بينهما، لأن يكون بعض الرواة قد يكون نسي وأسقطها. نعم. ها؟ ها؟ لا لا، هذه الآن ما ثبت التنوع. أين؟ نعم. القاعدة الثالثة عشرة: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة علة صالحة له.